إذاعة المملكة العربية السعودية. نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. شيخ عبد العزيز، في بداية لقائنا في هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخ عبد الهادي النور بشير من قوات الشعب المسلحة في الخرطوم جمهورية السودان. أخونا يقول: في قطرنا توجد مستشفيات للأمراض النفسية، وبعض الدكاترة يقول إن الموسيقى هي هدوء نفسي، فما حكم ذلك في الإسلام، ولا سيما أن كثيرا من الناس يرى أنه قد استفاد منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الموسيقى وغيرها من آلات اللهو كلها شر وبلاء، وليست من أسباب الهدوء، ولكنها مما يزين الشيطان التلذذ به والدعوة إليه حتى يشغل النفوس عن الحق بالباطل، وحتى يلهيها عما أحب الله إلى ما كره الله وحرم، كالموسيقى والعود وسائر أنواع الملاهي، كلها منكر وكلها لا يجوز أن يعالج بها المرضى، بل يعالج المرضى بأنواع الأدوية التي تنفعهم في مرضهم سواء كانت حسية أو غير حسية، فقراءة القرآن والإكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليل والاستغفار، كل هذا ما يهدئ النفوس ويجب عليها الطمأنينة إذا كانت نفوسا مؤمنة. فإذا كان عنده شيء من القلق فينبغي لها أن يكثر من ذكر الله، من التسبيح والتهليل والتحميد، من الاستغفار، يحدث بالأحاديث التي تناسبه التي ليس فيها محذور، يحدثه الطبيب، يحدثه إخوانه وزواره. أما أن يلهى بالموسيقى أو بغيرها من آلات الله فهذا منكر، وهذا من تزيين الشيطان، وعاقبته وخيمة، وإن تسلى بها بعض الوقت لأن الشيطان زين له ذلك ولأن النفوس ميالة إلى أصوات الملاهي، لكن عاقبتها وخيمة والعياذ بالله. نعم. الرسالة التالية رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية السويس، وباعثها أخونا أحمد عبد الله. أخونا يقول: أنا موظف أعمل في إحدى الشركات، والشركة التي أعمل بها بعثت بي إلى الخارج للدراسة، وفي أثناء تواجدي في الخارج للدراسة كانت الشركة تضع لي مرتبي الشهري وعلاواتي في البنك، وقد مضى عليها سنتان وهي تتجمع في البنك، ولم آخذ منها إلا مبالغ قليلة أثناء تواجدي في بلدي، ثم أسافر لأكمل دراستي. والسؤال هنا: هل علي زكاة في هذا المال، علما بأنني لا أدخره للتجارة أو نحو ذلك، بل إنني أجمعه حتى تنتهي دراستي وأعود إلى بلادي نهائيا لكي أتزوج منه وأبني أسرتي، وإن كانت هناك زكاة فما هو المقدار فيها؟ لا ريب أن الأموال التي يجمعها المؤمن إما لزواج وإما لتعمير سكن وإما لغير هذا تجب فيها الزكاة، لأن الله جل وعلا أوجب الزكاة في النقدين ومن يقوم مقامهما من العمل، وهكذا أوجب الزكاة في بهيمة الأنعام السائمة من الإبل والبقر والغنم، وأوجب الزكاة أيضا في عروض التجارة المعدة للبيع، وأوجب الزكاة في الحبوب والثمار إلى بلغة النصاب، هذه الأموال التي تحفظ في البنك وتودع في البنوك ليستنفع بها صاحبها في قضاء دين، أو ليستنفع بها في الزواج أو في تعمير سكن أو في غير ذلك، كلها تجب فيها الزكاة. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. والواجب ربع العشر، في كل 100 2.5، في 1025، هذا هو الواجب عند جميع أهل العلم ربع العشر، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، ما في كل 200 5 دراهم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، باعثها أخونا عين ألف باء، يقول: أرجو عدم ذكر اسمي. يوجد لرجل امرأتين، الزوجة الأولى أرضعتني مع أكبر أولادها، فيكون إخوته الذي بعده إخوة لي كذلك، ويوجد من المرأة الثانية بنت ليس بيني وبينها رضاعة، فيقول أهل البنت: إن هذه البنت أختك كذلك، فهي أخت إخوتك من الرضاعة، وتكشف أمامي في منزل أهلها، والآن تزوجت، ولكن زوجها لا يسمح لها بالدخول أمامي، فما هو الحل الصحيح؟ كلام أهلها أم كلام زوجها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا تضع الإنسان من زوجة الإنسان رضاعا كاملا 5 مرات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه يكون ولدا له، ويكون أخا لأولاده جميعا، من زوجته المرضعة ومن الزوجات الأخريات، أولاده من المرضعة أولاد إخوة أشقة من الرضاعة، وأولاده من الزوجات الأخرى إخوة بها الأب من الرضاعة. فهذه المرأة التي من الزوجة الثانية أخت لك من الرضاعة، لكن من جهة أبيك، كأختك من النسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أن بنت أبيك من زوجة غير أمك أخت لك من الرضاع، هكذا بنت الشخص الذي أرضعك زوجته من زوجة أخرى هي أخت لك من الرضاع من الأب. والله ولي التوفيق. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: وبعد أحيط جنابكم علما بأني مدرس تونسي مقيم بالمملكة، أطلب من سيادتكم إجابتي على الأسئلة التالية: أولا، هل تجزئ العمرة في شهر رمضان المعظم عن الحج لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اعتمر في رمضان كان كمن حج معي؟ لا تجزئ العمرة في رمضان عن الحج، ولكنها يكون لها فضل الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي، يعني في الفضل والأجر، وليس معناها أنها تعدلها وتقوم مقامها حتى لا يكون عليه الحج، لا، بل عليه الحج حجة الإسلام وإن اعتمر في رمضان عند جميع أهل العلم. فالعمرة في رمضان يحصل بها فضل الحج من جهة الفضل ومن جهة الأجر، ولكنها لا تجزي عن حجة الإسلام. نعم. يسأل أخونا سؤال آخر ويقول: إن والدتي عمرها 65 سنة وزوجتي 26 سنة وتقيمان في تونس، أوصتا بأن أعتمر مكانهما، فهل يجوز ذلك؟ ليس لك أن تعتمر عنهما، بل عليهما يعتبرا إذا أعانهما الله على ذلك ويسر لهما ذلك. لكن لو كانت أمك عاجزة لكبر السن لا تستطيع الحج والعمرة، فلك أن تعتمر عنها وتحج عنها إذا كانت عاجزة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سألته امرأة فقالت: يا أبا يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرائحة، أفا حج عنك ولا حج عن أبيه؟ فإذا كانت أمك عاجزة لا تستطيع الحج ولا العمرة، فإنك تعتمر عنها وتحج عنها ولا بأس. وهكذا لو كانت الأم ميتة أو الأب ميت، لا بس أن تحج عنهما وتعتمر. رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثها أخونا محمد نون شين. أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما حكم مشاهدة النساء في الفيديو؟ الفيديو خطره عظيم، ولا يجوز أن تشاهد فيه النساء العاريات وشبه العاريات والسافرات، بل يجب غض النظر عن ذلك وعدم النظر إليهن، لأن هذا فتنة ومن أسباب فساد القلوب وانحرافها عن الهدى. فلا يجوز للمؤمن أن يتفرج على النساء الكاسيات العاريات أو شبه العاريات أو السافرات في الفيديو أو في التلفاز أو في غير ذلك، بل يجب عليه غض البصر والإعراض عن النظر إليهن. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وفي الحديث يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: النظر سهم من سهام إبليس، النظر له خطر عظيم فينبغي الحذر. يسأل أخونا سؤال آخر ويقول: ما حكم من يساوي لحيته بجعلها متساوية مع بعضها البعض؟ الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها وعدم التعرض لها بشيء، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين، متفق على صحته عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وروى البخاري في الصحيح رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين. وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس. فهذه الاحاديث كلها تدل على وجوب اعفاء اللحى وتوفيرها وارخائها، وعلى وجوب قص الشوارب واحفائها. هكذا هذا هو المشروع وهذا هو الواجب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك تأسف به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه ومخالفة للمجوس والمشركين وبعد عن مشابهة النساء. وأما ما رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، فهو خبر ماطل عند أهل العلم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبت به بعض الناس وهو خبر لا يصح، لأن في إسناد عمر بن هارون الباخي وهو متهم بالكذب. فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل ولا يترخص بما يقوله بعض أهل العلم، فإن السنة حاكمة. والله يقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على نعم. كثيرا أقوم بتلاوة بعض الآيات أثناء عملي أو أثناء النزهة من جانب الترفيه عن النفس، هل يصح ذلك؟ لا بأس يقرأ المؤمن بعض الآيات يريح به نفسه، يريح بذلك نفسه ويتلذذ بكلام الله ويستفيد ويتدبر ويتعقل. فآيات الله فيها الهدى والنور، وفيها جلاء النفس وجلاء القلب، وفيها التبصير والدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، فينبغي الإكثار من ذلك. نعم. أخونا سماحة الشيخ بعث بقصاصة من إحدى المجلات وسماها وفيها فتاوى، ويسأل رأيكم عما في تلك الفتاوى، هل نعرضها سمحت الشيخ؟ لا لا لا. هنا في مجلة اليقظة سماها: الأختان الفاضلتان نهى الطاهر وغالية الغرياني تقولان: أولا، سمعنا أن بعض العلماء رفض الخروج من بلده حتى لا يضطروا إلى التقاط صورة له لوضعها في جواز السفر، فلماذا تضع صورتك في المجلة؟ ثانيا، جاء في الحديث: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فهل هذا الحديث صحيح؟ ثالثا، ما حكم سماع الغناء؟ هذه الأسئلة. والفتاوى تقول: قلت مستعينا بالله تعالى: أولا، المحرم بلا خلاف إنما هو الصور المجسمة التماثيل، أما الرسوم والتصوير الفوتوغرافي ففيهما خلاف بين العلماء،